دوري 2 المركز حول دوري 2 المركز حول احنا بعين المكان في مولاي يوسف شارع مولاي يوسف حول بعد سمع دوي من انفجار حاد لقد قبض على 3 الاشخاص المشابه فيهم حول دوري 2 المركز حول اشخاص قناعهم في سياره بيضاء من نوع مرسيدس ماتريكي الف واحد كنعاود الف واحد بعد ملاحقه واحد فيهم لقينا في حوزه ديالو متفجرات من الصنع اليدوي بغيت نقدم لكم راسي 18 عام وفي الليسي ديما كنكاسي في النار فقعان في التلاجة ويسكي مكلاسي بين الدراسي فيتشا في راسي رزمة الفلوس بس مقرر مدراسي MTV في التلفازة والحيتي فازقة مريا قال تاب ماروز ليدوزو في وسط الفازة ايكن ديالي هو ايكان بقول يالي الموطة وبيكان هو سايق فراري انا مكونكتي كراري تصور جاي زي في المي باك كليب وفات جو لين باك تفول بلانت فول حياة فول السنة مسودة معقة ديال الخرابي نسنان هيكس باكس مش فورة السيدة جيتي احوى يجي اوريجينال من الجوطية ما كنصنش البيج ما كنصنش شكين ما كنصنش الفلار الراف المغرب يا مكينة وشو فكما رأينا كنت عاوز لي انا كنقول لك علاش بغيت تفرقع علاش بغيت تفرقع قدام الصوتر ديال الميليكان علاش بغيت يكاد قوي الشواء علاش بغيت نوض نروينا فات البلاد علاش الروينة كاملة علاش بغينا احنا كان وصلوا لشي كامل واش مغربي ولا ماشي مغربي واش انت مغربي ولا ماشي مغربي حرقت الاصل ديال المخ عاود قول لي شنو علاش علاش قول لي علاش علاش سربي تذكرك عطيت للراب كل شو قا معطاني تومير الحبس مطاني والراب ديالي خاصو يكون وطاني باش يدوس في الراديو اللي بلاني اما التلفازة خاصني نكون طرف لبناني قلبت علي قلت نكمل القراية قالوا لي تفو بلاش لاش شنو الغاية قلت ندير بيها الصرف نولي كان الشريف مين هلكوني بالقر قررت نجيف مين قلت ندوز عند الزاعرين ساعتين القوني جاي من عند قوم الصاعرين هربت من البعر لقيت راسي في البول لاحوني في البحر لاحوني مدلول فاكي قلت نكمل الطريق نشاف لي الريق ويا القوم واش باقي ما فهمتوش تفوق وتفرقعت كره الحبس ما شفتوش واش ما هذا مريض ولا ما ندير موكي يقول لي كنت فرقعت واش تبغي تفرقع حنا نفرقع في وسط الحبس واش تبغي تستيجي ولا مالك المملكه المغربيه باغا نديرو في زعزع غادي نزعزعو دينكم من الوسط ولا ما كاين لا اسلام لا دين لا هادشي كامل اللي كتهلو علينا به كلشي باغي نصوضو الروينه هادشي كامل غير السياسه عرفتي شنو كاين الا ما كملتيش دابا غادي نفرقع بغيت نقدم لكم راسي انا اللي زهيت شطبت عييت ما طلبت خوت وخطبت بغيت نوصل بحالي بحال ولاد البورج عالناشد الوطني ما كنبولش واخا المغرب وطني كنت توتش ملي كنسمع الخطاب باش كنبورش بلادي باينه وصل ماني ويلا درت بومبا بين الضلوع حيت بسبابها كنعاني ما جيتش نقول راني بغيت نتفرقع يمكن بغيت نتفرقع باش نقول بغيت نكون وبغيت المغرب يعطيني على مدنية ماشي ورقة زرقة في الحالة المدنية إلا تبعت الحياة راها غلطة ولا قلتو بالدين وليت إرهابي يمكن نجحات ليهم الخطة شمو ديو عليها تقول لأبنا يا رب كيف قص فيها صافي ديو دير مو ديو دير مو دوزو حيلو على القسم الثاني أول حاجة غادي ديو هي غادي ضربو لدير مو الميروت غادي صيفطو لتحت